السلام عليكم. مرة ذهبت إلى السجن، كان عندي محاضرة، فذهبوا بي إلى الجناح الخاص باللي عليهم قضايا قتل. الشاهد أني دخلت على عنبر فيه ما لا يقل عن يمكن 140 شخص، كلهم عليهم قضايا قتل، وكلهم حكم عليهم بالقصاص، يعني خلاص حكم فيهم القاضي، رفعت للتمييز، صدقت، ينتظرون الأمر السامي. قلت العسكري، قلت له من المسؤول عنهم؟ لأن كل عنبر يكون فيه يعني واحد مثل العريف، يعني هو اللي مسؤول عليهم كلهم، وهذا الشخص يكون عادة من السجن نفسهم، لكن يحطونه يعني عليهم زي اللي مسؤول أو كذا، ويكافئونه بشيء. فنادالي العسكري واحد منهم، قال لي هذا هو اللي مسؤول وهذا اللي يعرف قضاياهم. فطلعت معه برا أتحدث معه، سألته، قلت له ما هي القضية الرئيسية أو السبب الرئيسي اللي أدخل أكثر هؤلاء إلى السجن؟ قال لي الغضب، يعني قصده أن الغضب هو اللي جعل هؤلاء يقتلون، يرتكبون الجريمة، ساعة غضب في بيته، في سوق، في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، لما قال له الرجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فأعاد عليه قال لا تغضب لا تغضب، كررها، لأن صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغضب هو سبب كثير من الأمور التي تقع، كم من طلاق بسبب الغضب، كم من مضاربة، مشاجرة، فراق. طيب السؤال، كيف نتعامل مع الغضب؟ الإنسان اللي يغضب كيف يتعامل مع الغضب، كيف يتعامل مع نفسه عندما يغضب؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة. أول شيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا غضب فليسكت مباشرة، غضبت اسكت، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان إذا ذهب عنه الغضب، إذا كان واقفا يجلس، إن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذا كان الغضب شديدا ولا قدرت تضبطه، ماذا تفعل؟ تقوم وتتوضأ إذا كنت ما قدرت تمسك نفسك عن الغضب. ولذلك ترى الغضب يعني من الشيطان، والشيطان خلق من نار. لذلك أنا أوصي نفسي والله وإياكم بالابتعاد عن الغضب. والله السجون مليانة، والمحاكم مليانة، والمشاجرات بسبب هذا الغضب.